ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم. عجب، لا عجب أن يطعنوا في عرض رسول الله، فهم كفار أتباع عبد الله بن سبأ وورثة عبد الله بن أبي بن سلول، لكن تعجب ممن يحكم لهم بالإسلام فيقول هم مسلمون وديننا واحد وكتابنا واحد وعدونا واحد. أف وتف لمن كان هذا حاله. وهكذا صعد وطلع على هذه القنوات الخبيثة رجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رافضي خبيث، زنديق ملحد كافر منافق، وهو عدنان إبراهيم. عدنان إبراهيم هذا الفاجر الزنديق صاحب اللسان الذي لربما اغتر به كثير من الناس، يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا، يطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومنهن عائشة، فيقول لعنة الله عليه، الله أعلم بحالها، ويتورع عن أن يقول هي في الجنة، بل هي في الجنة يا ملعون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال جبريل هي زوجك في الدنيا والآخرة. فهذا الرجل المنافق، هذا الرافض الخبيث الفلسطيني الأصل والذي يقطن في بلاد أوروبا أو في أستراليا، هذا الخبيث يحذر منه الناس. ولا أعجب والله أن يطعن، فهو رافضي كافر منافق زنديق، ولكني أعجب ممن يمدحه حتى يغتر الناس به. ومن أولئك الذين يمدحونه من رؤوس الإخوان المسلمين كسلمان العودة وطارق السويدان. أما طارق السويدان فهو شيعي خبيث، وأما سلمان فيا سلمان، أما تستحي وأنت في بلاد التوحيد؟ أما تستحي وأنت تربيت في هذه المملكة وتعلمت في مدارسها وجامعاتها وتعلمت التوحيد والعقيدة الصحيحة وتعلمت حب أصحاب النبي وحب زوجات الرسول وأن هذا من ديننا ومن أصول عقيدتنا، ثم تثني على هذا الملحد، على هذا الزنديق عدنان إبراهيم؟ والله تعجب من هؤلاء الحاقدين من رؤوس الإخوان المسلمين، كيف يوقعون الأمة في المشقة والعنت وفي الهلاك، والعياذ بالله. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو القائل أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. فعدنان إبراهيم منافق عليم اللسان، طعان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحذر معاشر المسلمين، فإن حب عائشة قربة نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وحفظ عرضها والدفاع عنها والذب عنها هذا من أعظم الطاعات ومما يتقرب به المسلم إلى الله تبارك وتعالى. فرضي الله عن أمنا، وأراد الله جل وعلا أن يجري لها أجرها بعد موتها بوقوع من يقع فيها. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم اهدهم جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم عليك بالحوثة، اللهم عليك بالحوثة، ومن تعاون معهم ومن تحالف معهم ومن مالأهم ولو بكلمة. اللهم عليك بهم وبمن مكن لهم، اللهم عليك بهم وبمن مكن لهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وطهر البلاد وخلص البلاد والعباد منهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم من أراد هذه البلاد بسوء أو بكيد أو بمكر، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. واجعل اللهم الدائرة عليه واقتله يا رب العالمين وافضحه على الخلائق، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارضى عن صحابة نبيك وعن أزواجه، اللهم احشرنا معهم وفيهم ومنهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.